هل جماعة الجند خلينا نسميه الجيش الشعبي الأردني وعليه أمير ورئيس، هذا سيقاتل تحت راية العراق ونظامه ولا راية منفردة؟ شو تتصور؟ لا أنا بدي أقول لك عارف كيف الأمر بيتم. وأنا بسألك شو ما تقلي. طيب لا. وأنا بسألك شو ما تقلي. أنت الآن تصورك هو يعني هذا اللي بقول أنا بشتري إنه تصورك للأمر مغاير لما سيحصل. شو بعرفك أنا عم أسألك؟ لا لأن أنا عم أسألك. أنا بدي أقول لك التطور كيف بيتم. هات نشوف. أنت عندما يتطور هاي التجارب في مصر لما كانت تطور. وصراحة كل بلاد العالم أنت تتطوع لما تتطوع شو بدك فيه يا أستاذ؟ أنا عم أسألك الله يجزيك خير. إحنا هلا أنا عم بتطوع منيح؟ أنا لما بتطوع لماذا؟ على أن أنا ما عم أسألك مو هذا السؤال الله يرضى عليك. العجلة ما إلا في البحوث العلمية ما بتفيد. العجلة ما بتفيد. أنا عم أسألك هل جند الشعب الأردني أيوة المتطوع حينما يذهب إلى العراق مساعدا له على الأمريكان هل يقاتل الأمريكان تحت نظام العراق أو مستقل عنه؟ العراق. هذا سؤال. شايف أنت بقى كيف بينما تقول لي العراق كلمة إذا جيبني مصر تحطني بالشام اسمح لي العراق. شو رأيك نظام العراق قائم على النظام الإسلامي؟ أرجو أن يكون جوابك واضح وما يكون أيضا أيوة تأخذنا مصر وجيبنا الشام ولا هي بدها فكرة وتفكير أو والله أنت إذا استدراج على كله حتى نصل لهي يكون أول كابتن أنت خايف من إيش؟ لا أنت بارك الله فيك بتذكرني بواحد من إخواننا عشنا معه سنين أكثر من ما عشنا مع بعض لما يشوفني بسأله سؤال هون أنا بعرف وين بدك يجيبني راح أجيبك الخير ولا الشر يا منصر للحق يا منصر إيش للخطأ نهتدي يعني إما أن أكون أنا يعني بهد غيري أو بهتدي بغيري فأنا لما بسألك سؤال فكر أنت بها السؤال إله محل من العراب ولا لا لا والله ما له محل من العراب مثل ما قلت لك أنا لما بتقولهم إلا خلاص أنا انتهى كلامي لا إله محل من العراب إذا متجاوز فالآن هل الشعب المتطوع بده يقاتل معين العراق على الأمريكان هل سيقاتل تحت راية العراق ونظامه؟ الجواب نعم. هذا نظام إسلامي أو ليس إسلامي؟ بارك الله فيك. هاي بدها تحفظ بقى. بدنا اسمح لي شوي الليلة بدك تعلم الصبر يا دكتور. الآن نحن نعرف شو ذيول كون هالشعب هذا شو سميناه الشعب المقاتل الأردني إسلامي وكون هداك نظام غير إسلامي. أظن لست بحاجة أن أشرح لك شو راح يصير من تضارب بين هالجماعة وهذينك الجماعة هذي المفروض أن يكونوا إيش يدا واحدة ونظاما واحدة في سبيل مقاتلة العدو المشترك عدو لطائفتين العراقيين والأردنيين. أظن لسنا بحاجة لضرب أمثلة مما سينتج من اختلافات بين الجيش الشعبي وبين الجيش العراقي ولا في حاجة لأمثلة؟ لا اكتفيت خلاص قلت لي يعني طيب. الجيش الشعبي اسمح لي شوية بس أبو يحيى اكتفى بس بقى شو الحصيلة من الاكتفاء؟ والله ما يعني لأنه لو بدنا نتناقش نصه بحنا نصل إلى نتيجة لأنه بالمقابل أنا اللي عم بحارب هذا هو اللي اكتفي؟ لا طبعا هذا معناه أنك ضيعت البحث كله. أنا ما ضيعت شيء أنا الآن يعني مش هذا مجرى البحث. إحنا الآن النظام الإسلامي أو لا إسلامي يعني هو بدنا ندخل إنه يعني ما هو النظام الإسلامي وهو النظام غير الإسلامي. أنا أعرف أن العراق هاي بدك مثال هلا أنا أقول لك بدك مثال بجيب لك مثال لا لأني أنا أعرف كل شيء اللي بدي أقوله أنا حقيقة يعني أنا ما النقاش ما راح يفضل إذا بتقولي النظام الإسلامي معنى أنه نظام شامل كامل يطبق تعليم يا أخي ليش عم تشرح أنت ليش أنت عم تشرح هاي مو وظيفتك هاي وظيفتي أنا ليش لأني سؤالي يا مجمل يا مفصل

نحن صحابة رسول الله اللي هني أفضل البشر بعد الأنبياء، وجد فيهم من زنى ومن سرق إلى آخره، لكن نحن ما بنوصف الصحابة بهذا الوصف، منقول وجد فيهم أفراد. فالأفغانيين الآن شو الغالب عليهم؟ الغالب اللي عم تصعب؟ لا شيخي، لما احتل الروس أفغانستان وصار الانقلاب، لما كان هناك، كان هناك في كابل وغيرها رجال زي الرجال الموجودين في عمان وغير عمان، فأصبحوا لا بس بلش منهم تخرج فئات. يا أخي زي ما الفئة العامة في كثير من الدول وصفها مظلمة. فأنا بقول شيخي الله يبارك فيك، إذا استطعنا أن نستغل، بلاش خلينا نخرج، إذا استطعنا أن نستغل تثبيت نظام إسلامي. جماعة هذول يقولوا إحنا صليبي جاي نقاتلكم ونقضي عليكم، نسكت سيدي أبو محمد. إذا سيدي إذا هذول الأمريكان يقولوا إحنا من نصفي، بدنا لمصالحنا وبدنا نصفي كل قوة إذا ترفع رأسها، احنا ايمتى نتوقع انه بعد تنضرب العراق اللي الان ترفع رايه حتى ولو اسم الجهاد وبتقول تحت رايه الاسلام، ايمتى راح نتحرك لو ضربت العراق؟ على الان انت العراق صدام في امريكا، هاي اهدافها تجاه الاسلام والمسلمين، الان نريد ان نقاتل امريكا. السؤال مباشره، الا يجوز لاهل المسلم ان يقاتل امريكا الكافره بكل شرك وكفرها تحت اي لواء؟ يعني الان لا نريد ان نقاتل الافغان بحكم انه مسلم او غير مسلم، نحن نريد ان نقاتل امريكا. امريكا جاءت الى المنطقه لتستعمرها وتحتلها وتساعد اسرائيل، والان الجهه الوحيده التي تحارب امريكا بجيش نظامي صرح وانه صدر، الان بدنا نقاتل امريكا. كاننا ولدنا اليوم، سبحان الله. لك يا جماعه خليكم واقعيين، لك ما تقاتلوا اليهود، ما تقاتلوا اليهود يا سيدي. مين اللي قال ان الان احنا الان متاحين؟ ما في عندكم 80، ما في عندكم 80,000. اسمح لي جواب الان، انا متاح لي ان نعم. بدها التوضيح، انا عارف نعم نعم، لكن اي لواء؟ تفضل. الان هذا السؤال اللي ساله عصام، وانا اي نعم مباشره انا بحول اخي سؤاله الى شيء واقعي حتى تعرفني شو جوابي حقا. هلا لو اليهود هاجمت الأردن، شو رأيك أنا موقفي بيكون؟ موقفك قاتلهم. طيب فيها شك هاي؟ ليش أنا مفارق بين هاي وهاي؟ أنا بدي أقول لك ليش. أنت اللي تقول؟ لا أنا اللي أقول. لا أنا بدي أقول لك ليش؟ لا أنا بدي أرد لك. ما دام أنا أخذ أنا ما انا صار شو شايفني يعني؟ والله على غير العادي. صحيح صحيح انه اشكر على غير العادي. هذا انت هذا انت اسرائيل هي امريكا، ما نحن نقاتلوا امريكا هون، اقرب لكم يا جماعه قاتلوا هون. قد يكون من مصدريات المعركه، ممكن لكن انا عم اقول دليل انه الامور تعالج بالعواطف، انه هي امريكا جنب منا هون، بدنا نروح نقاتلها في العراق. أنا ليش ما منقاتلها هون؟ اسمحلي اسمحلي إذا كان من الأفضل، إذا كان من الأفضل أن تقاتل هنا، مقاتلها هون، ما عندكم عذر مشوار مشان يكون واحد قاتلها، مقاتلها هون. الله أكبر. أعتقد هذا الجواب أنا برأيي شيخي كله موجود القتال هون وهيك. أنا أقول إنه الناس تنظر إلى القتال من المنطلق العراق، لأن العراق مرحب قوي. لا لأنه العراق مقتول هي لا هي إن القتال الآن متاح الآن هنا العدة الاستحكام الله يهديك يا علي موجود هنا الله يهديك القتال متاح هنا قتال أخبار يعني في الآن معركة قائمة في جيش مستعد وفي مواجهة والآن أنت وطني أما هناك ما في حاجة ممكن والعدة يا سيدي اللي نحكي عليها العدة المطلوبة منه موجودة ماذا؟ لا أقول رجال ما بدنا لها في السياق إذا نحن تركنا أمريكا وما حاربناها ولكننا بيوتنا راح يتركونهم سبحان الله أنا لما أقول كونوا أحلاس بيوتكم شو معنى الكلام لأنكم لا تستطيعون أن تجاهدوا أما إذا استطعتم أن تجاهدوا فحرام عليكم أن تكونوا أحلاس بيوتكم أي سبحان الله مهما كان أنا نتركهم لم حتى يدمروا ما تبقى من الإسلام لم ينتترك الأمريكا كان رح يفوتوا العراق بحرمتهم ولا ما حرمتهم يا أخي أنا خطرهم أنا غريب هذا السؤال ولا تؤاخذني يعني حصيلة الكلام كله لا بدي ورقة حصيلة الكلام كله أنه أنا بخلي الأمريكان يفوت البلاد الإسلامية سبحان الله الموضوع بارك الله فيكم ينظر إليه من زاوية بينما ينبغي أن ينظر إليه من زوايا أخرى الآن أنا رح أقول قولا شرعيا وواقعيا وهو إذا الأمريكان وأنا قلت هذا أكثر من مرة لبعض الشباب المتحمسين من أمثالكم إذا الأمريكان قاتل العراق مثل إذا هجم علينا اليهود فنحن بدنا نرد اليهود كذلك بدنا نرد الأمريكان بس وينك أنت يا أبو يحيى الله يهديك مو هذا الموضوع الآن شوف الآن مشكلة الفرق بين الأمريكان هنا والأمريكان هناك أن هناك سيتترسون بالمسلمين فحينما تتصور أنت أنك تكون مدد للعراقيين على الأمريكيين تصورك يخالف الواقع بخلاف ما لو نحن قاتلنا الأمريكان هنا فقاتلنا اليهود ما قاتلنا المسلمين هاي لا مو نفس الشيء الله يهدينا الله يهديك يا أخي الفلسطينيين راح يكونوا معنا راح يكونوا شو بيقولوا طابور ثاني شايف كيف ففي فرق بين هذه الصورة هذه الصورة فأنتوا الآن كل بحثكم وجدلكم برغم أنه في هناك يعني منافذ خطيرة جدا أنه بدنا نجاهد من قاتل مع العراق من أمريكان أن تتصوروا أن الأمريكان هن في الواجهة بالعكس في اسمحني يا سيدي هاي جانب ثاني هاي جانب ثاني بيختلف عن موضوع عن هنا فعم تتصوروا أنه راح تروحوا مدد للعراقيين لمقاتلة الأمريكيين لا راح تقاتلوا المسلمين هنا المشكلة فلو أن المسألة كانت هكذا كما تتخيلون أردنيين مسلمين عراقيين مسلمين يحاربون أمريكيين مشركين لا أحد بيختلف في هذه المسألة لكن عم تتجاهل الواقع هذا الواقع المؤلم أن وقعت هذه الخطيئة أنه أفسحوا المجال للدول الأوروبية الأمريكية دخلوا البلاد الإسلامية هناك مشان يقاتلوا المسلمين بعضهم في بعض اسمح لي خذ ما شئت صبر أيوب إن شاء الله رغم أنف بعض الناس

فأنت حماسك الآن وعاطفتك مع العراقيين ضد الأمريكان. نعم. طيب أنا أقول لأمهالك، هل أنت متذكر شو هو العراقيون أو الحكومة العراقية أو البعث أو إلى آخره، ولا أنت نسيت هذا كله بمجرد كلمة أعلنت بحق أو بباطل؟ أنا هذا سؤالي، أنت وأمثالك من المتحمسين نسيتم هذا التاريخ كله؟ لا والله ما نسيت. فإذا الآن أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين؟ بعثيين أمريكيين؟ أنت تقاتل مع بعثيين أمريكيين، يعني الفعل هنا يأخذ مفعولين. ها؟ إن البعثيين أمريكيين. لا. متعدد. نعم. أيوة. أمريكي. فهل الجماعة المتحمسين من أمثالك نسوا الحقيقة؟ طيب. فإذا أخي لا تتصور الجانب السعودي مع أمريكي فهذا بلا شك ذنب كبير، لكن لا تنسى أن الجانب العراقي معه عقيدة وشو نسمي فكر منحرف عن الإسلام بالكلية. بس مو فكر كافر الفكر البعثي. كيف مو فكر البعثي؟ الفكر البعثي لا مش كافر، مو كافر. لا هي بقى بدها محاضرة بقى. لا لا لا لا بعثي من حقها. لا لا ها ها شوف شوف شوف شوف شوف هلا غيرت لفظك عاطي بالك. ما أدري اسمحني. أنت اختلفت تعبيرك الآن بين قلت عن البعث مو كافر بين بعثيين. لازم تفرق بين من تبنى فكرا وبين الفكر نفسه. نحن نحكي على الذي تبنى فكرا. شفت شلون ها؟ الله يسامحك. هذا كيف؟ في فرق كبير. لا اسمحني لا. لا لا. طيب اسمحني يا سيدي. الله أكبر. مين اللي قال الحكي؟ لا مش مذهول. شلون؟ شو؟ لا في شلون؟ طول بالك. هذا اللي بحكيه ضل شيوعيين عراقيين مش بعثيين. لا لا اسمح لنا اسمح لنا. طول بالك طول بالك. تركنا الحماس على جنب. رب لا شريك له. طول طول. مش مذهول الحكي. الذي يقال ما عليه ما عليه ما عليه. هذا اللي شيخ علي هذا حكي مش مضبوط لانه الحزب البعث منهاجه والدستور يطرحينه واجهزته واضحه ما في منها الحكي على الاطلاق. خليك معي ما في منها الحكي. قل له شو الحكي اللي فيه؟ شو الحكي اللي فيه؟ انا بقول لك البعثيين طرحوا البعثيين طرحوا أياما وليالي وسنين. طيب شو رأيك حزب البعث نظامه إسلامي ولا كافر؟ لا هذا ولا لا هذا ولا لا. الله أكبر. كيف يا أستاذ؟ الآن الكافر هو الذي أنا لا أسأل عن نظام أطبالة، ما أسأل عن أشخاص، لأنه بلا مؤاخذة نحن منقول وسمعت مني مرارا إنسان يقع في الكفر ما من كفره، هذا بحث ثاني، لكن هذا الكفر كفر ما بيتغير. فالآن نحن بنسألك نظام البعث إسلامي ولا نظام كافر؟ ما أجبتني إلا على طريقتك. إسلامي إسلامي أكثر. لا أنا بسألك إسلامي ولا كافر؟ ما في أمور حلول وسطية، يا إسلامي يا كافر. يا غير إسلامي. طيب أنت ما عم تجاوب. لا بس هل قولك غير إسلامي يساوي كافر؟ يساوي طاقة. نعم يعني. ها؟ زي السعودية. سامحك الله.

أرجوك أرجوك أن تعطيني جواب. لا ندري جواب لا ندري قد يخدموا هذول وخير سيدنا صلى الله عليه وسلم. هلا الحرب مو أنت والله طلع رأس الدبابات سعودي بعد رأس الدبابات مصري بعدين والله أنا بحميك مصري هذه كلها معركة واحدة يا سيدي صحيح لكن الطيارات فوق فوق الطيارات سيدي فوق أمريكانية يلي عم بضرب على المدفعية عراقي يلي عم بضربه بالصواريخ هين مصري فمعركة واحدة بس عفوا ما جاوبني عن السؤال يا حبيبي أنت ذكرت دبابات وطيارات ولا أغري هالدبابات في الصف الأول راح يكون فيها جنود أمريكان ولا مسلمين تتصور أنت هل بدهم ينزلوا أول قافلة بدها تحتل ساحل الكويت أو ساحل العراق شو بتتصور أنت بفادوا الأمريكان ولا البريطان بجنودهم مشان حتى يحافظوا على جنود المسلمين أنا عم أسألك جاي جاوبني سيدي المعركة مو معركة رأس الدبابات بده يقابل رأس الدبابات المعركة يا سيدي أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك أنا ما قلت هيك يا دكتور يا أخينا أنتم شايفين خلوني بدل طالب التطوعي إذا أنا اسمحني سيدي الشيخ بس بتصور أخي ما بيذكر شيء أنا ماني طارقه أنا ما لا لا بس أنا يعني خلاص تطوره أنت خليه يعطيك تطوره قد يكون صعب خلاص نوع من الاحتلال الظاهر أخي خليه سيد الكريم تفضل المعركة الآن والحروب الآن مع إني أنا زلمي بعرف العسكرية الآن لا هي معركة دبابة مقابل دبابة ولا طيارة مقابل طيارة ولا بارجة مقابل بارجة ولا مشاة مقابل مشاة المعركة تؤخذ بمجموعة كمعركة استراتيجية من الألف للياء يشترك فيها كافة الأسلحة وكافة التكنولوجيا وكافة المقاتلين على اختلاف مراحلهم قد تبدأ بقصف جوي وقد تبدأ بقصف بحري وقد تبدأ بتقدم دبابات وقد تبدأ بتقدم غازات فالمعركة هي بمجموعة إحنا الله يجيبك يا طول الجبال يا أستاذ إحنا إذا كان يلي طاير فوق عمال يضرب على الجيش العراقي طب انا شو بعرف بهذا اللي قاعد فوق مصري ولا عراقي ولا سعودي ولا من الطيارين الكويتيين اللي هربوا ولا امريكاني شو بعرف يعني انا موجود في خندق القتال مجتمعين على الظهر اليوم شو بعرف منهم فهم هذول المجموعه يلي هم المصريين والسعوديين والامريكان عاملين مجموعه واحده طيب انا شو هذا الاسهل طول بالك طول بالك شوي طول بالك شوي ما اخذوا ولا ما اخذوا طول بالك طول بالك زياده وكفايه طول بالك جاوبت يا دكتور يا سيدي انا جاوبتك اني انا ما بقدر اعرف مين هذول اسمعني جاوبت لا ما عملت خلصت جاوبت عن سؤالي انا ما اظن انك جاوبت مع الأسف الشديد بقول أنت بتقول خلينا نحكي تفضل حكيت لانتهيت لكن ما حصلنا الجواب الآن بدي أسأل سؤال غير ذاك السؤال لأنه الظاهر ما في مجال الإجابة عن ذاك السؤال لصعوبته مع أنه هو أسهل ما يكون أنت إذا قلت يعني بتعرف شيء من النظم العسكرية هيك أنا ولا هيك لكن أنت عندي عقل بحكمه عندي نصوص شرعية بتبعها هل شرح اللي شرحت لنا اياه عاقبة الحرب حتى من العراق ما فيها جنود من الجنود المقاتلين أمريكان بريطان سعوديين مصريين إلى آخره راح تم يعني العراق تحت يد العراقيين ولا لابد من نزول جنود المحاربين للعراق ما جاوبتني قلي يا حبيبي قلي أنا ما أصور لك أنه جماعة تغلبوا على العراقيين بالأسلحة اللي فصلت وفي مجال غيرك يفصل أكثر ما بتنزل أقدام إلى الاحتلال أنا كان سؤالي بسيط جدا هذه الأقدام التي ستنزل ولابد أنها سوف تنزل لا تجد يعني الطريق مفروش بالزهور لابد هناك في مقاومات في الزوايا وفي الطرق والشوارع كما هو معلوم فأنت بقى تتصور أنه راح ينزل جيش بريطاني ولا أمريكي على الأرض الساحل العراقي ولا جنودنا المسلمين هذا اللي كنت سألتك مشكلة يا سيدي نعم مشكلة أنا بشكل المسلمين أنا شخصيا أشك إنه أنا لو إني أنا بدير المعركة والله ما بدخل لا جيش سعودي. شوف هلا أنا هو اللي بدير المعركة. يا سيدي أنا كجيش سعودي مستعد يموت يا سيدي الله يحفظك والله والله ما بدخل والله أنا بدي أقول والله بلاك حي. طول بالك الله يجيك. أنت سمعت جوال؟ ولا بدي سمعت جوال؟ أنا شخصيا أنا شخصيا إحساسي إنه اللي بينزل قوات المريض لا بيحكي. والله لا أقول والله لا أقول حماسا للانتصار لرأي لكن إذا بدنا نكسب معركة بدنا يغلو اللي راح ينزل المريض ثم المدربين هم اللي بنقول هذا تقدير هذا العرب والمسلمين إنه هاي معركة عربية خبر جاهزين عشان يحاربوا وكل الجيوش العربية إذا بيتفرجوا سوريا بعثوا 1000 عم بسأل سؤال بيتفرجوا في الجيش لأن الإنسان اللي بيغ يسيب حر صراص قالت القوات الحنفاء يلي موجودين للقوات الكفر قال بلسانه لو أن المصريين أرسلوا جنودا أو أحذية مصرية لما برأ الأمر ليه؟ لأنهم ما رح يقاتلوا أصل الجنود العرب اللي موجودين هنا هم بس لحد للعرض الشيء العربي الشرعي على وجود القوات الأمريكية بس ما مسلم يعمل لو الكلام اللي بتحكيه صحيح لا يعني. تدخل العراق ولا الكويت من قبل احد انا اقول لك انا اسمح لي اقول لك اسمحوا لي احكي ولا يلا الهدف الاساسي والخوف الاكبر عند الامريكان هي الخسائر البشريه اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي الهدف الاساسي والخوف الاكبر عند الامريكان هي الخسائر البشريه أكبر خسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر ولن يدخل الأمريكان في البر يقاتلوا العراق في أرضه ولن يقتل الأمريكان على ما بيكونوا كبك الفلاد إذا بده يصير دخول راح يصير خليني أتطور هذا اللي ممكن اللي كل المحللين العسكريين بيقولوا المعركة ستكون كالآتي بده يظل يخطوها العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والطواريخ حتى تصير ظهر بعد ينزل لما ينزل بكون ما انتهى واللي راح ينزل لا يمكن لا يمكن بدهم يدخلوا النقطة لا يمكن لا يمكن هذا الكلام هذا كلام خيالي هذا أي معركة صارت بهذه الطريقة هذه استراتيجية غير الواقع يا أستاذ لا أطلب المعقول أنا جندي قاعد بخندق جاي علي دبابة أنت بدك تخلي أفكر الدبابة يعني يعطيها مصري شوف الكلام هذا ما أصلح عليك ما أصلح عم أقول لك شوف الكلام هذا هذا كلام عجيب سؤال الشيخ الشيخ ما تقول إنه أنت ليش يا دكتور أنت كمان متحمس الموضوع أنا لا بس ليش عم تقول إنه ما بتتصور مين عامل لك متصور التصور هل جيوش المسلمة هي حرة ولا تحت قيادة أمريكية كيف أقول لك قيادة واحدة هيك ما حتى لسه ما صار اسمح لي يا سيدي عم أسألك سؤال كيف ما بيجاوب ما بيجاوب لك يا أخي ما صار لكن شو بده يصير تحت قيادة عربية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.